أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قالوا براي عزيز أو قنية هاني أو كسك دسمج بقرة ونجي خبشو أفجي صابتة بآيات القرآن سوره مائده سوره آيات ششا. رب العالم جل جلاله اي او كسي و ايمان هانيه بخده وقت كهون رابون لميجي هون روي خو احدست خو حتى درسگي خو بشون سر خو مسح بكن و گزاگا نگي خو حتى ني گزاگا بشون. Eğer hun cünüp bübüne, eğer hun vij esnaye da cünüplüğe hıldın, boy abdestiye hıldın, eğer hun nekhaş bun, yahut da hun dreviteye da dreda bun, yahut da hun jı helay hatın, yahut da hun dokunmuşi jınabı bun, o dve esnaye da hun eğer ki divan halada ve efendim av ne ditibe, imkana avet tünebiye, وی چاقی خالیه که تمیز و تیمون بکن دست خل خالیه بخن دروی خودن و دست خل خالیه بخن دیرسه حتی دیرسه گی خوبه مسح بکن. خدای علی جل جلاله جوارا زورلغ نخازه بدکشاندنه، فقط دخازه کی که تهر تمیز بکه و احسان خو نعمت خل سر و تمام بکه و ملمشت به كهون جوي خداي را شكر دار ببن. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.